فعلوها فكبر النبي عليه الصلاة والسلام وكبر المسلمون معه. المسلمون كانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء بدون أن يسألوا، لما كبر كبروا وهم يحترون في الخندق. فقال فتحت قصور الشام، وأقسم أنه يرى الآن قصرها الأحمر، قصورها الحمراء. ثم ضرب الضربة الثانية فأقسم كبر وكبر المسلمون، انهد الثلث الثاني، وأقسم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد فتحت قصور بلاد فارس وأنه يرى القصر الأبيض. ثم بعد ذلك ضرب الضربة الثالثة فأخبرهم وكبر وكبروا معه، أخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم أنه أن الله سيفتح عليهم اليمن وأنه يرى قصور صنعاء. هو بشر، لكن الله سبحانه وتعالى أطلعه بقدرته في تلك الحال على غيب بعض غيبه، وأطلعه أيضا على بعض المناظر المادية حتى وصفها لأصحابه، يصف لهم قصور الشام ويصف لهم قصور فارس ويصف لهم قصور صنعاء وهو في مكاره. وهذا قد حدث للنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، كما في قصة الإسراء والمعراج عندما أسري به صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء وعاد وأخبر قريشا في اليوم التالي، أخبرهم قالوا هذه هي الدليل القاطع على كذب محمد. ربما كان يتشكك بعض الناس من كذبه، لكن هذه هي الكذبة النجلاء الكبيرة التي تدل على أنه إنسان كثير الاختلاق كثير الكذب. كيف يذهب إلى بيت المقدس ويعود في ليلته ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا مقبلة وشهرا مدبرة؟ شهر يذهبون، مسيرة الرحلة في رحلتي الشتاء كانوا يذهبون، في الصيف كانوا يذهبون إلى الشام، يذهبون شهرا مقبلين وشهرا مدبرين، فكيف يذهب هذا في ليلة واحدة؟ طبعا ما كان في وقتها وسائل مواصلات سريعة، ولا كان في طائرات، ولا كان في شيء حتى يمكن أن يتقبل الخبر. قالوا صفوا لنا الآن. ما كانوا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت له رحلات إلى بيت المقدس، هم يعرفونه من كثرة ما يسافرونها. قالوا صفه لنا، يريدون أن يبينوا كذبه للناس. فكشفه الله سبحانه وتعالى له كأنه ينظر إليه فوصفه لهم. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وهذا من الأمور المغيبة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أعلام نبوته. عندما نقول من أعلام نبوته يعني من دلائل صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه نبي من عند الله، لأن هذا لا يمكن أن يأتي به إنسان ليس بنبي أن يخبر عن فتح فارس وفتح الروم وفتح اليمن وهو يعاني من الجوع، عاصب الحجر على بطنه 3 أيام هو وأصحابه لم يذوقوا شيئا. إنسان هذا يتخيل ومجنون؟ حاشا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الصحابة تقبلوا ذلك لأنهم كانوا يوقنون بصدقه صلى الله عليه وسلم، ما عندهم شك في هذا أبدا. الآن لو وقع هذا الأمر لإنسان لم يأكل 3 أيام، قال الناس هذا من تأثير الجوع، هذا من تأثير الجوع، أصابه جنون، مثل الجنون من شدة الجوع ما عاد يعقل، ما يدري ما يقول. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم فيما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى، معصوم لا يتطرق إليه الخطأ ولا الهذيان ولا شيء من الأعراض التي تعرض لغيره من البشر في التبليغ عن الله سبحانه وتعالى. وقد حدث ذلك، فتح الله بلاد الروم، بلاد فارس، وفتح الله بلاد اليمن وتحقق النصر لعباد الله المؤمنين. المسلمون كانوا يسمعون ذلك فيزدادون نشاطا، وهم في تلك الحال من الجوع والخوف، عدوهم مقبل عليهم، فالنبي عليه السلام ضرب هذه الكدية بالمعول 3 ضربات، يقول فعادت كثيبا أهيل، رمل متراخي، ليس لشدة النبي عليه الصلاة والسلام قوة، لكن الله سبحانه وتعالى أيده، مؤيد بتأييد الله سبحانه وتعالى. فرق بين إنسان مؤيد وبين إنسان مخذول، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. أيده الله، ابتعثه بهذه الرسالة، فلا يعقل أنه يتركه، لا يعقل أنه يخذله. فلما أخبر أصحابه بذلك فرحوا مع ما هم فيه من الجوع، ما قالوا إن كنت قادرا على هذا فأشبعنا الآن، ما قالوا، لأنهم يطلبون ما عند الله سبحانه وتعالى. عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال، عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: نغزوهم ولا يغزوننا. وهذا أيضا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، عندما رد الله كيد الأحزاب وعادوا بالخسران والبوار، النبي عليه الصلاة والسلام بشر أصحابه، قال: نغزوهم ولا يغزوننا، بعد اليوم نحن الذين نغزوهم لا يغزوننا. وهكذا، وقد حدث ذلك بالفعل، فلم يجتمعوا لغزو النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يغزوهم. ذهب بعدها للحديبية، ثم ذهب بعد ذلك في فتح مكة، فتح مكة وبعد وفتح الطائف وفتح خيبر، ما غزاهم أعداؤهم بعد ذلك، قال: نغزوهم ولا يغزوننا. هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة لأصحابه. الذي يذهب إلى أرض عدوه يغزوه هذا هو القوي، وأما الذي يغزى في عقر داره هذا هو الذليل المخذول. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. هذا من الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو مستحب في مواطن الحاجة التي هي مثل هذا وفي غيرها، لأن فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا الله وحده. العزة والنصر والتمكين إنما هي من الله سبحانه وتعالى، النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، ما هو بالقوة ولا بالعدد ولا بالرأي ولا بالتدبير، هذه كلها أسباب، لكن النصر الحقيقي إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك الذي يستحق الثناء يستحق الحمد إنما هو واهب النعم سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده أعز جنده، أعزهم بطاعته، أعزهم بخذلان عدوهم، أعزهم بالتمكين لهم في الأرض، ونصر عبده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عزة المؤمنين ودحر أعدائهم وظهور كلمة الإسلام هذا فيها نصر لعبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا غلبة الأحزاب، وغلب الأحزاب وحده، الثناء على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأحزاب ما غلبهم المسلمون بالخندق الذي صنعوه، ولا بعددهم ولا بفرسانهم وسلاحهم، إنما هو الله سبحانه وتعالى الذي أرسل عليهم الذلة وأوقع الفرقة بينهم وأرسل الرياح عليهم حتى اقتلعت قيامهم وجعلتهم يولون مدبرين، هو الله سبحانه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وغلب الأحزاب وحده. ما شايعه أحد ولا شاركه أحد. الذي غلب الأحزاب إنما هو الله سبحانه وتعالى، فلا شيء بعده، فلا شيء بعده. ينبغي أن يتجه كل إنسان في طلبه وفي دعائه وفي عمله لله سبحانه وتعالى، هو القوة الحقيقية، هو القادر على كل شيء. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآية، هو القادر وليس غيره. ولذلك أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على ربه بهذا الثناء بعد أن حصل لهم النصر. قد يقول قائل: وما النصر الذي حصله المسلمون في غزوة الأحزاب؟ النصر خذلان عدوهم وعودتهم على أعقابهم خاسرين، لم يستطيعوا أن يحققوا شيئا بعدما جمعوا الجموع وأنفقوا الأموال، ولكن الله سبحانه وتعالى ردها عليهم حسرة، كما جاء في كتاب الله الكريم: فسينفقن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. في غزوة الخندق هناك قصص كثيرة وأمور لم تذكر هنا، ولكنها ذكرت في مواطن أخرى من هذا الكتاب، وذكرت في كتب السنة كتب السير، منها قصة جابر رضي الله عنه، وقد مرت معنا فيما مضى في المناقب. قصة جابر رضي الله عنه رأى جوع النبي عليه الصلاة والسلام ومسغبته، فأراد أن يسد جوعة النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة، تقربا إلى الله، تقربا إلى الله، لا ليعطيه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من المغانم، لكن فعل هذا تقربا. فذهب إلى امرأته سألها، وجد عندها قليلا من الشعير حب، وكانت لهم بهيمة جدي صغير، هذه هي رأس مالهم. فقام فذبح هذه البهيمة الصغيرة وطلب منها أن تطحن هذا الحب القليل وأن تصنع طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه. فذهب جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وساره، قال: إنا قد صنعنا لك طعاما، فأتنا أنت وبعض أصحابك قلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى في أهل الخندق، نادى في أهل الخندق أجمعين: أخوكم صنع لكم طعاما. ماذا يصنع جابر؟ ماذا يصنع لولا يقينه من أن هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله وأن ما يقوله حق؟ ما كانوا يعترضون، ما قال: يا رسول الله أنا إنما صنعته لك. لا، سكت. النبي عليه الصلاة والسلام قال له، أخبره، أمره أن يذهب إلى زوجته وأن يأمرها ألا تخبز العجين، تتركه على حاله حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وذهب أصحابه، وجاء جابر سبقهم إلى امرأته وأخبرها بالخبر. فالمرأة ذهلت، هذا الطعام ماذا يكفي؟ وسألته، النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، فسكتت سلمت. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فتفل في العجين، وقامت المرأة ومعها جاراتها يخبزن من هذا العجين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغرف لهم في بعض الروايات من الكتف، وأمرهم أن يدخلوا مجموعات، فكانوا يأكلون من هذا اللحم ومن هذا الخبز حتى شبعوا، كل مجموعة تخرج فتأكل غيرها حتى أكل أهل الخندق أجمعون. فكشفوا قدرهم فوجدوه على حاله، حتى خير لهم أنه كان أكثر من ذي قبل، وهذه بركة، بركة من بركات النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي مبارك ببركة الله سبحانه وتعالى له، وآثار النبي عليه الصلاة والسلام كلها بركة. لذلك ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بكل آثار النبي عليه الصلاة والسلام، مخاطه وعرقه وبقية وسؤره وشعره، بل شرب بعضهم بوله صلى الله عليه وسلم، شرب بعضهم دمه، عبد الله بن الزبير شرب دم حجامة النبي عليه الصلاة والسلام، فما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنكر عليه. وهذا ليس من النبي عليه الصلاة والسلام من باب التعالي والغطرسة، لا، بل لأن هذا الأمر ليس فيه محذور من ناحية الشرع. فهذه بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وكونه تفل في هذا العجين. وقد تفل النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة في بئر حل نزل المسلمون حولها وليس بها إلا قليل من الماء، فتلفل فيها النبي عليه الصلاة والسلام فشربوا وملأوا أوعيتهم وآنيتهم وأسقوا دوابهم والبئر ممتلئ. وفي مرة من المرات كان النبي مع أصحابه فقل الماء معهم في سفر، فأمرهم أن يأتوا بما معهم من ماء وأن يأتوا بإناء، فوضع يده في الإناء وصبه عليه، فكان الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فشربوا وسقوا أنعامهم. هذه كلها حق، كلها حق، وهي من تكريم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا ينبغي أن نقف عند هذا الأمر قليلا، أن ما ثبت للنبي عليه الصلاة والسلام ليس بالضرورة أن يثبت لغيره. التبرك بالآثار إنما هو للنبي عليه الصلاة والسلام، تبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، ببردته، بثيابه، ببعض آثاره، بعرقه، نعم. أما غيره فلم يثبت في حقه شيء، لم يثبت في حقه شيء. لولا أن هذا ثبت في حق النبي عليه الصلاة والسلام ما كنا نقبله، لكنه ثبت في حق النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نقبل به، وهذا من تكريم الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يعني سد باب الكرامات، لا، الكرامة عند أهل الإسلام وعند أهل السنة والجماعة حق ثابت. تكريم الله لأوليائه، يكرمهم الله في الدنيا وفي الآخرة، لكن هذه الكرامة بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بأيدي هؤلاء يحصلونها متى شاءوا. الكرامة تحصل إظهارا لشرف إنسان معين، تحصل تخليصا له من مكروه، تحصل إعانة له، بهذا دليل على خيريته إذا كان حاله موافقا لهدي الإسلام. فيه بعض الناس تظهر على أيديهم بعض الخوارق، ربما يكثر الماء القليل في يده، ربما بعض الناس، لكن لا بد أن ننظر في حاله، هل هذا الإنسان من الاستقامة الظاهرة إلى الحد الذي يجعلنا نقول بأن هذا دليل على خيريته؟ قد يكون هذا الإنسان من الأشكال، الناس الذين لا يصلون، أو من الناس الذين يفعلون بعض المحرمات، أو من الناس الذين يتعاطون الشعوذة والسحر، فلا نعد هذا كرامة في حقه، لا نعد هذا من الكرامة. الكرامة إنما تحصل لأولياء الله المتقين، ولا يطلبونها هم، ولا يتفاخرون بها، ما يقول أنا من أولياء الله بدليل أنني أفعل كذا وكذا، لا، الذي يقول ذلك ليس من أولياء الله على الحقيقة، وإنما هذه تحصل بقدر الله إظهارا لفضل هذا الولي وإظهارا لقربه من الله بقدر الله. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكانت تحصل له أشياء كثيرة بطلب وبغير طلب يكرمه الله سبحانه وتعالى. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله شيئا يعطيه الله سبحانه وتعالى، كان مجاب الدعوة، يسأل الله المطر ينزل المطر، سأل ربه انشقاق القمر فانشق القمر، ها؟ كما جاء في سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، لأنه نبي أرسله الله سبحانه وتعالى لأمر معين، لدعوة الناس وهدايته. وأما بقية الناس فلا ينبغي أن نسبغ عليهم ما نسبغه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أيده الله بوحيه وبمعجزاته وأظهر شرفه وفضله على العالمين، خير الخلق أجمعين، فلا ينبغي أن نساوي به غيره. غيره من البشر إن كانوا من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح ومن أهل التقى وأكرمهم الله سبحانه وتعالى في بعض المواطن فنحن نقبل هذا، لكن إن ظهرت بعض خوارق العادات، لأن الكرامة أمر خارق للعادة ليست شيئا معتادا الكرامة، فإن ظهرت على يد إنسان شقي فإننا لا نقبله. وكلكم تذكرون أنه في آخر الزمان عندما يخرج المسيح الدجال لعنه الله تظهر على يديه كثير من خوارق العادات، يحيي ويميت ومعه جنة ومعه نار، ويضرب الرجل بالسيف فيجعله فلقتين ثم يأمره فتلتئم الفلقتان. يعني هذا ليس دليلا على أن المسيح الدجال إله ولا أنه إنسان مكرم عند الله سبحانه وتعالى. خوارق العادات في بقية البشر من عدا الأنبياء معتبرة بأحوالهم، إن كان ظاهر حالهم الصلاح والاستقامة فإننا نقبلها، لكن إن كانت غير ذلك فإننا لا نقبلها. ثم بعد ذلك هي ليست في أيديهم يحصلونها متى شاءوا، بل هي بتقدير الله سبحانه وتعالى. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث منه هذا الأمر في غزوة الخندق، أكل أهل الخندق جميعا من طعام جابر هذا، وغادروا بيت جابر والطعام على حاله، الطعام على حاله بركة من الله سبحانه وتعالى أكرم بها نبيه عليه الصلاة والسلام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم، فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال: قضيت بحكم الله، وربما قال بحكم الملك. اليهود نكثوا العهد، وكانت هناك قبائل عديدة من قبائل اليهود في المدينة، وكلهم نكثوا عهودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة عقد معهم عقدا عهد تعاهدوا فيه على النصرة وعلى الدفاع عن المدينة وعمن فيها، كل في الجهة التي هو فيها، كلهم نكثوا، فالله سبحانه وتعالى أخزاهم. وهؤلاء بنو قريظة كانوا ممن نكث، وجاء نكثهم في وقت عسير جدا عندما كان الأحزاب يحيطون بالمدينة، نكثوا هم من الخلف لأنهم بدأوا يراسلون قريشا وقريشا تراسلهم بأن الوقت قد حان الآن لتحقيق الوعد الذي بيننا وبينكم، اضربوا أنتم من الخلف ونحن نضرب من الأمام. أراد الله سبحانه وتعالى أن يذهب كيدهم وأن يبطله بسبب يسير قد لا يأبه له كثير من الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا حصل هذا الأمر حتى ولو كان بسبب يسير. ما الذي فرق بين اليهود وبين قريش؟ ومن الذي أوقع الشك والريبة بينهم؟ سعي من رجل مؤمن، رجل واحد، نعيم ابن مسعود رضي الله عنه، كان أسلم ويخفي إسلامه، وهو رجل له مكانته في ذلك الزمان بين قبائل العرب، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه أسلم، ماذا يصنع؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنت رجل واحد، لا تستطيع أن تفعل مع الأحزاب، خذل عنا ما استطعت. والمثل العربي يقول: فأرسل حكيما ولا توصي. فهم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أوقع الخذلان والضغينة والفرقة بين الأعداء قدر ما تستطيع. فذهب إلى قريش وسألهم: ما تعدونني فيه؟ كيف يعني تنظرون إلي؟ قالوا ما عهدنا عنك إلا النصح والصدق والإخلاص. قال فإن يهود سيسألونكم بعضا منكم ترهنونهم عندهم لأنهم لا يصدقونكم، يخشون أنكم تذهبون بعد ذلك وتتركونهم لمحمد، فلذلك سيطلبون منكم بعض رجالاتكم رهنا عندهم فلا تطيعوه. قالوا نعم قبلنا. ثم ذهب انسل وذهب إلى اليهود وقال كيف تظنون بي؟ قالوا ما عهدنا عنك إلا الأقوة والصدق. قال إن قريشا جاءوا لقتال ابن عمهم هنا وربما عادوا، فهم إن رأوا إن غلبوا أو هزموا سيذهبون ويعودون إلى ديارهم وتبقون أنتم هنا مع محمد فيقتلكم، فلا تقبلوا منهم ولا تتعاونوا معهم إلا أن يعطوكم رهنا. اسألوهم قولوا لن نقبل القتال معكم حتى تعطونا رهنا منكم. قالوا نعم نفعل. فلما جاءت إليهم رسل قريش قالوا لهم اعطونا بعضا منكم نرهنهم حتى نتبين حتى نتثبت، فرفضوا. ذهبوا إلى قريش فظنوا يعني وقع في قلوبهم ما قاله نعيم بن مسعود، فحصلت القطيعة بين هؤلاء وهؤلاء. لما سافر ارتحل هؤلاء الأحزاب النبي عليه الصلاة والسلام عاجل قريظة بالمسير، ولهذا نادى مناديه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة مسرعين، وهذه ثبت فيها حكم الحمد لله من أحكام الاجتهاد الذي وسع الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة. خرج الصحابة مسرعين يريدون أن يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عند بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فاختلفوا هل نصلي في الطريق ثم نتابع المسير أم أننا نذهب إلى بني قريظة ولا نصلي إلا هنالك، مسافة بعيدة، لو تابعوا المسير إلى بني قريظة فات وقت العصر. اختلفوا وانقسموا فرقتين، فرقة قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد منا إلا التعجيل بالمسير ونحن سائرون فنصلي العصر ثم نتابع، وفرقة قالت لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد منا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فذهبوا ما صلوا العصر حتى وصلوا وقد خرج وقت العصر فصلوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، ما عاب على هؤلاء ولا عاب على هؤلاء، وهذا دليل على تشريع الاجتهاد لهذه الأمة فيما لا نص فيه الفهم، فيما لا يوجد فيه دليل قاطع يوجب المصير إلى رأي معين، هذا سنة متبعة. والله النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشرع لأمته الاجتهاد في الأحكام الجديدة التي تحدث لأنه سيموت، ثم بعد ذلك إذا عرضت لهم أمور ماذا يصنعون؟ الاجتهاد مشروع وقع بحضرته في حياته صلى الله عليه وسلم فأقره. فذهبوا، ولما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة رضوا بحكم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ سيد الخزرج رضي الله عنه، والأوس والخزرج كانت بينهم وبين اليهود عهود ومواثيق لأنهم يعيشون في بلد واحد، وكان هؤلاء في حلف مع الخزرج، بنو قريظة كان لهم حلف مع الخزرج. فلما رأوا الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام قد حاصروهم فاوضوا النبي عليه الصلاة والسلام في أن يحتكموا إلى رأي سعد بن معاذ لأنه حليفهم وبينهم وبينهم مودة، فقالوا هذا يعني لن يجور علينا، رضينا بحكم سعد بن معاذ. فجيء بسعد بن معاذ رضي الله عنه على حمار وهو جريح، أصيب بسهم في المعركة في عرقه الأكحل وكان ينزف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تضرب له قبة في المسجد أو بقرب المسجد حتى يتمكن من زيارته والاتصال به في كل وقت. وهذا من شدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن معاذ، كان أثيرا عند النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عندما مات قال النبي عليه الصلاة والسلام: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، رجل له مكانته في هذا الدين وله منزلته عند الله سبحانه وتعالى، ليس لأنه سيد الخزرج، وليس لأنه إنسان كريم، ولا لأنه إنسان صاحب أموال، لا، إنما لصدقه وقوة إيمانه وإخلاصه لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فجيء به محمولا على حمار، وهم لا يدرون بماذا سيحكم فيه. فبماذا حكم سعد بن معاذ لما رضوا بحكمه؟ حكم بأن يقتل الرجال وتسمى الذرية. فكبر المسلمون. النبي عليه الصلاة والسلام زكى حكم سعد هذا، زكى حكم سعد هذا، قال: قضيت بحكم الله، قضيت بحكم الله أو بحكم الملك.